أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ضرورة وجود الإمام. وصلنا إلى هذا المقطع من الدرس 37 المعنون بعنوان الحاجة لوجود الإمام عليه السلام. هذه المباحث أغلبها قد أخذناها، وحاصلها وخلاصتها إنه في كل حقبة زمنية وفي كل فترة كانت المتغيرات تقتضي أن يبعث الله عز وجل رسولا ونبيا، إلى أن جاءت حقبة النبي صلى الله عليه وآله فاقتضت الحكمة الإلهية أن تختم النبوة، نظرا لأن المتغيرات التي ستأتي فيما بعد لا تستدعي أن يبعث الله عز وجل نبيا ورسولا. لكن بنفس الدليل الذي استدللنا به على الحكمة من ختم النبوة نستدل على الحكمة من إيجاد الإمامة، أي أن اللطف الحاصل والحكمة الإلهية الحاصلة من ختم النبوة لا تتم إلا إذا اقترن ختم النبوة بتعيين الإمام المعصوم، ذلك الإمام المعصوم الذي يملك نفس خصائص النبي صلى الله عليه وآله تماما، عدا الرسالة وعدا النبوة. فالنبي يوحى إليه والإمام يلهم ولا يوحى إليه. واضح. وذكرنا أيضا فيما سبق الخصائص الثلاث التي ينبغي أن تتوفر في الإمام، وهي أولا العلم الموهوب من الله، ثانيا العصمة، ثالثا التعيين الإلهي. فالإمام لا بد أن يكون معينا من قبل الله أولا، ومعصوما ثانيا، وعلم الإمام علم موهوب من قبل الله عز وجل. طبعا المصادر التي يستقي منها الإمام علمه على نحوين، إما أن يأخذ من النبي أو من الإمام السابق له أو بالإلهام. ولم يعرف للأئمة عليهم السلام معلم أو أنهم دخلوا الكتاتيب وتعلموا. أئمتنا سلام الله عليهم إما أن يأخذوا العلم من الإمام الذي قبلهم أو بالإلهام، الله عز وجل يلهمهم تلك العلوم اللدنية الربانية. واضح. بينما أهل السنة لا يقولون بمثل هذه الشروط الثلاثة، العصمة والتعيين من قبل الله وأن علمهم علم موهوب، ويريدون بعض الأقاويل المنسوبة لأبي بكر وعمر وعثمان وبقية خلفاء بني الأمية وبني العباس تدل على أنهم ليسوا معينين من قبل الله وليسوا معصومين ولا يمتلكون العلم الموهوب من قبل الله. واضح. وبعبارة أخرى، الإمامة في الفكر الشيعي متحققة بالتعيين الإلهي، والإمامة في الفكر السني حاصلة بالتعيين البشري. يقول الفكر السني إن الله قد أوكل إلى الناس وعهد إليهم تعيين الإمام، بينما يقول الشيعة إن الله لم يفوض إلى الناس تعيين الإله وتعيين الإمام، وإنما الله عز وجل للإله الحكيم هو الذي قد عين وفرض إماما. واضح. نقرأ هذا المقدار. ضرورة وجود الإمام، صفحة 329. اتضح في الدرس 22 أن تحقيق الهدف من خلق الإنسان مرتبط بهداية الإنسان بواسطة الوحي، وقد اقتضت الحكمة الإلهية بعثة أنبياء يعلمون البشر طريق السعادة في الدنيا والآخرة. قد تقول إن القرآن أيضا طريق السعادة، لكن القرآن لم يحتوي على كل شيء، عدد الآيات، عدد الركعات في الصلاة، كيفية الصيام، كيفية كذا، كثير من الأمور نأخذها من السنة. والاستجابة لهذه الحاجة فيه في الإنسان، يعني اقتضت الحكمة الاستجابة لحاجة الإنسان، وكذلك تربية الأفراد المؤهلين وإيصال الأفراد المؤخرين وإيصال الأفراد المؤهلين لآخر مرحلة كمالية يمكنهم الوصول إليها، وكذلك القيام بتنفيذ الأحكام والتشريعات الاجتماعية الدينية فيما لو توفرت الظروف الاجتماعية لذلك. ووضحنا في الدرس 34 و35 أن الدين الإسلامي دين عالمي وخالد لا ينسخ، ولا يأتي بعد نبي الإسلام نبي آخر. شريعة النبي لا تنسخ ولا تلغى، بل هي الشريعة الخالدة. التفت، وإنما يتوافق ختم النبوة مع الحكمة من بعثة الأنبياء فيما لو كانت الشريعة السماوية الأخيرة مستجيبة لجميع الاحتياجات البشرية وقد ضمن بقاؤها حتى نهاية العالم، ولا تبقى إلا مع وجود الإمام عليه السلام. إذن وجود الإمام ضروري، واضح إن شاء الله. وقد توفر القرآن الكريم على هذا التكفل والضمان أنها باقية، ما بقيت دهر، فقد تعهد الله تعالى بحفظ هذا الكتاب العزيز عن كل تغيير وتحريف، ولكن لا تستفاد جميع الأحكام والتعاليم الإسلامية من ظواهر الآيات الكريمة. فمثلا يمكن التعرف من القرآن الكريم على عدد ركعات الصلاة وطريقة أداء، لا يمكن، لاحظ هنا إلا ساقطة، فمثلا لا يمكن، واضح في الطبعات السابقة لا موجودة، هنا اللا ساقطة، يعني يريد أن يشير أن القرآن لم يتضمن كل شيء، نص على وجوب الصلاة لكن لم ينص على عدد ركعات الصلاة. فمثلا لا يمكن التعرف من القرآن الكريم على عدد ركعات الصلاة وطريقة أداء الصلاة كيفيتها يعني، ومئات أخرى من الأحكام الواجبة والمستحبة. وليس القرآن في مقام بيان تفاصيل الأحكام والتشريعات، بل وضع مهمة بيان الأحكام والتشريعات على عاتق النبي ليبينها النبي صلى الله عليه وآله من خلال العلم الذي وهبه الله تعالى له غير الوحي القرآني، واضح، لأن هناك وحي قرآني يوحى إلى النبي، ويوجد أيضا تعاليم أخرى توحى إلى النبي ليست بقرآن، واضح لو لا، مثل الحديث القدسي كلام الله لكنه ليس بقرآن. ومن هنا تثبت حجية سنة النبي واعتبار سنة النبي كمصدر من المصادر الأصيلة لمعرفة الإسلام، المصدران الأصيلان الكتاب والسنة. ولكن الظروف الصعبة التي عاشها النبي صلى الله عليه وآله كسنوات الحصار في شعب أبي طالب، حوصر النبي 3 سنوات مع أبي طالب، حتى أنه ماذا، حتى أنه ربط حجر المجاعة على بطنه الشريف لشدة الجوع. وقد قاطع النبي وأبو طالب أكثر أهل مكة وقريش، وصمد النبي وصمد أبو طالب في ذلك الشعب وذلك السهل، وواجهوا أقوى التحديات، وعشر سنين من القتال مع أعداء الإسلام، 10 سنين خاضها في المدينة، 10 سنوات في المدينة كلها معارك وغزوات، إما مع المشركين أو مع حلفاء المشركين من اليهود. لم تسمح للنبي ببيان جميع الأحكام والتشريعات الإسلامية للناس كافة وقاطبة، وحتى ما تعلمه الأصحاب لم يضمن الحفاظ عليه، حتى وضوء النبي اختلف فيه، مع أن النبي يوميا يتوضأ 5 أو 3 مرات أمام مرأى الناس واختلف فيه. فإذا بحاجة إلى وجود أمين على هذا الدين، واضح، ذلك الذي جاء في القضية المعروفة الموجودة أيضا في أصول الكافي هشام بن الحكم حينما دخل على كبير وكان صغير لم يخطط له عارضان، دخل على كبير علماء السنة وهو يدرس، قال يا فلان يا شيخ لدي أسئلة لكن تحملها هي بسيطة. قال سأل، قال ألك قال؟ قال نعم. قال ماذا ألك عين؟ قال نعم. ماذا تفعل بها؟ قال أبصر بها. ما هذه الأسئلة؟ قال تحمل أسئلتي وإلا سكت. ألك أذن؟ قال نعم. ماذا تفعل؟ قال أسمع بها. ألك كذا؟ ألك كذا؟ ما لك لسان؟ نعم. ماذا تفعل؟ أتذوق به. ألك ألك؟ ثم قال يا شيخ هذه الحواس ألها آلة وأذات تتحكم فيها؟ قال نعم يا بني ذلك هو القلب. قال سبحان الله يا شيخ، بدن الإنسان الله عز وجل لم يتركه اعتباطا وجعل له مركزا يتحكم فيه وهو القلب. دين الله عز وجل لا يجعل له ما هو بمثابة القلب يديره ويتحكم فيه وهو الإمام المعصوم. قال أأنت هشام؟ قال لا. قال أنت من أقربائي أصدق؟ قال لا. أنت من أهل الكوفة؟ قال نعم. قال إذن أنت هو. قال ابن مني فعانقه. واضح الله عز وجل يترك الدين السنة هكذا، أنت تفتح متجرا بسيطا إذا تخرج لفترة وجيزة أو تسافر لابد أن تعين مكانك قائم مقام، تعين مكانك شخص يقوم مقامك. كيف دين الله عز وجل وبعد هذه الجهود؟ قال فقد اختلف في طريقة وضوئه صلى الله عليه وآله بالرغم من أنها كانت بمرأة من الجميع سنوات طويلة. إذن فإذا كانت أحكام هذا العمل معرضة للاختلاف والخلاف وهو عمل يحتاجه جميع المسلمين ويمارسونه يوميا وليست هناك دوافع على حدوث التحريف والتغيير العمدي فيه، فإن خطر الخطأ والاشتباه في النقل والتحريفات المتعمدة أشد وأكثر في مجال الأحكام الدقيقة، وخاصة تلك الأحكام والتشريعات التي تصطدم أهواء بعض الأفراد وأطماع بعض الجماعات ومصالحهم. ومن خلال هذه الملاحظة يتضح أن الدين الإسلامي إنما يمكن طرحه كدين كامل وشامل يستجيب لكل الاحتياجات ولجميع البشر حتى نهاية العالم، فيما لو افترض وجود طريق لتوفير المصالح الضرورية للأمة في داخل الدين نفسه وهو طريق الإمام. تلك المصالح التي يمكن أن تتعرض للتهديد والتدمير مع وفاة الرسول صلى الله عليه وآله، ولا يتمثل هذا الطريق إلا في تعيين الخليفة الصالح للرسول، هذا الخليفة الذي يملك العلم الموهوب من الله ليمكنه بيان الحقائق الدينية بكل أبعادها وخصوصياتها، ويتمتع بتملكه العصمة. يشير إلى الخصيصة الثانية، الخصيصة الأولى يملك العلم الموهوب، الخصيصة الثانية تملكه العصمة حتى لا يخضع لتأثير الدوافع النفسانية والشيطانية وحتى لا يرتكب التحريف العمدي في الدين. وكذلك يمكنه القيام بالدور التربوي الذي كان يملكه النبي والأخذ بأيدي الأفراد المؤهلين وإيصالهم إلى أسمى درجات الكمال. وكذلك حينما تتوفر الظروف الاجتماعية الملائمة يتصدى هذا الإمام للحكومة وتدبير الأمور في الأمة الإسلامية وتنفيذ التشريعات الاجتماعية الإسلامية وتطبيقها ونشر الحق والعدالة في العالم، ولا يعرف هذا الشخص إلا الله، فإذا الله عز وجل هو الذي يعين هذا الشخص. وهذه هي الخصيصة الثالثة. والحاصل النتيجة الخلاصة الزبدة إن ختم النبوة بالنبي صلى الله عليه وآله إنما يكون موافقا للحكمة الإلهية فيما لو اقترن ختم النبوة بتعيين الإمام المعصوم. ولذلك قالت الآية اليوم أكملت لكم دينكم. واضح حينما عين علي الخليفة من بعد قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإمام الذي يمتلك خصائص نبي الإسلام كلها عدا النبوة والرسالة، وبذلك تثبت ضرورة وجود الإمام وكذلك ضرورة توفر الإمام على العلم الموهوب من الله ومقام العصمة. واضح. إذن أولا التعيين الإلهي الخصيصة الأولى، العلم الموهوب من الله الخصيصة الثانية، مقام العصمة الخصيصة الثالثة. يقول وكذلك لزوم تعيينه ونصبه من قبل الله تعالى، هذه الخصيصة الثالثة. إذن لاحظ ضرورة توفره على العلم الموهوب من الله، هذه الخصيصة الأولى. مقام العصمة خصيصة الثانية. لزوم تعيينه ونصبه من قبل الله الخصيصة الثالثة، لأنه عز وجل وحده الذي يعرف الشخص الذي أعطاه هذا العلم الموهوب وأعطاه هذه العصمة، وهو الذي يملك حق الولاية على عباده أصالة، ويمكنه منح مثل هذا الحق. لاحظ، وهو الذي الإمام، يعني الإمام يملك حق الولاية على عباد الله أصالة، بالأصالة الولاية للإمام، ويمكن الإمام منح مثل هذا الحق في درجات أدنى لأفراد يتمتعون بشروط معينة، يمنح هذه الولاية لنائبه الخاص المعين بشخصه أو لنائبه العام المعين بأوصافه. الإمام المهدي له نائب خاص يعين بالشخص، وهم السفراء الأربعة الذين عينهم في الغيبة الصغرى، وله نائب عام يعين بأوصافه كالنائب العام هو الفقيه المجتهد الجامع للشرائط الفتوى، من كان من الفقهاء صائلا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لمولاه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه. ومما يلزم التأكيد عليه، إذن هذه الشروط المعينة، مخالف للهوى مطيع لأمر المولى، ومما يلزم التأكيد عليه أن أهل السنة لا يقولون بمثل هذه الخصائص لأي خليفة من الخلفاء. خصائص الثلاثة أن يكون معصوم وعلمه موهوب ومعينا من قبل الله، فلا يدعون نصبه، نصب الإمام والخليفة وتعينه من الله تعالى والنبي، ولا توفر الخلفاء على العلم الموهوب من الله وملكة العصمة، بل إنهم نقلوا في كتبهم المعتبرة عثرات الخلفاء واشتباهاتهم وعجزهم عن الإجابة على أسئلة الناس الدينية، ومنها ما نقله عن الخليفة الأول أنه قال إن لي شيطانا يعتريني، وقال أقيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم، ونقلوا عن الخليفة الثاني أنه قال بأن بيعة الخليفة الأول إن ألا إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله المسلمين شرها. ما هو المعنى من الفلتة؟ أي عمل متسرع لم يتأمل فيه، وأنه كان يكرر هذا القول لولا علي لهلك عمر، لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبا الحسن. أما عثرات الخليفة الثالث عثمان وخلفاء بني أمية وبني العباس فهي أوضح من أن تذكر. فلن رافس عبد الله بن مسعود، أرسل بعض أقرباء عثمان إلى عبد الله بن مسعود، اذهبوا إلى بيت المال، كان خازن بيت المال، وخذوا كذا وكذا. جاءوا إلى عبد الله بن مسعود، قالوا له أعطنا كذا كذا، قال لا أعطيكم. بأي حق؟ قالوا الخليفة قال كذا. قال لا أعطيكم. ذهب إلى الخليفة محتجا، كيف أعطي فلان أخوك من الرضاعة وفلان وفلان وفلان مع أنهم لا يستحقون ذلك من بيت المال؟ فرفسه في بطنه فكسر أضلاعه، ومات عبد الله بن مسعود وهو أحد قراء القرآن إثر رفسة من؟ عثمان بن عفان. وهكذا حينما احتج أبو ذر الغفاري نفاه إلى الربذة مع ابنته، وتوفي في تلك الصحراء القاحلة. على كل حال، الأخطاء كثيرة والتاريخ أسود. أما عثرات الخليفة الثالث وخلفاء، هذه لفظة زائدة، وخلفاء خلفاء، خلفاء واحدة من هذه اللفظتين زائدة في الطبعة الأولى غير موجودة، وخلفاء بني أمية وبني العباس فهي أوضح من أن تذكر، ويعرفها كل من له اطلاع ماذا فعل يزيد بالحسين وماذا فعل معاوية بعلي والحسن، فهي أوضح من أن تذكر ويعرفها كل من له اطلاع ولو كان اطلاعا قليلا على تاريخ المسلمين. والشيعة وحدهم الذين يعتقدون بوجود الشروط الثلاثة في الأئمة الاثني عشر. ما هي الشروط الثلاثة؟ التعيين الإلهي، العلم الموهوب من الله، والعصمة. ويثبت مما ذكرنا صحة اعتقاد الشيعة في مسألة الإمامة من خلال هذه الشروط الثلاثة: التعيين من قبل الله، والعلم الموهوب من الله، والعصمة. ولا يحتاج ذلك للأدلة الموسعة والمفصلة، وسنشير في الدرس القادم إلى بعض الأدلة المقتبسة من الكتاب والسنة، يمكن مراجعة الكتب الموسعة كالإلهيات وغيرها. الدرس 38 أي 18 من الجزء الثاني تعيين الإمام. وضحنا أن الإمام نشترط فيه شروط 3: العصمة والعلم الموهوب من الله والتعيين. في هذا الدرس ندرس تعيين الإمام، وفي الدرس الذي يليه 39 سيذكر المصنف علم الإمام، لأننا ندرس ماذا؟ 3 أمور. التعيين الإلهي سندرسه، العلم الموهوب سندرسه في الدرس اللاحق، العصمة وقد درسناها عندما تطرقنا إلى عصمة الأنبياء. واضح. الأدلة التي تعين الإمام كثيرة، من أبرزها حديث الغدير، وذلك حينما اجتمع تفرق المسلمون بعد حجة الوداع، فأمرهم رسول الله أن يجتمعوا مرة أخرى. جعل له منبر من أحداج الإبل، وكان يوم قائض شديد الحر، حتى أن الرجل كان يضع رداءه لكي يتقي من حرارة التراب، فقال: أيها الناس، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى. قال: إذن من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيثما دعا. ثم ضرب الخيمة وأمرهم ببيعة أمير المؤمنين، فبايع النساء والرجال، وجاء أبو بكر وعمر وهما يقولان: بخم بخم لك يا علي، أصبحت اليوم مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. طبعا الرسول صلى الله عليه وآله كان يخشى، لأن الله عز وجل أمره قبل ذلك: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. النبي خشي أنه إذا بلغ الناس ترتد عن دينها وتكفر بالدين، وتظن أن النبي لمصلحته عين ابن عمه علي بن أبي طالب وزوج ابنته فاطمة الزهراء خليفة، يجر النار إلى قرصه. فكان يخشى الناس ويخشى أن تتوهم الناس أن هذا ليس بأمر إلهي. الله عز وجل كفل للنبي ذلك وضمن له ذلك، وقال: أنا سأعصمك وسأمنع الناس من أن تنال منك في هذا العام. قال: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. إذن لا يتحقق تبليغ الرسالة إلا ببيان الطريق الذي يديم خط الرسالة. النبي علة محدثة، وأمير المؤمنين والأئمة علة مبقية. أنت تحتاج إلى إحداث وتحتاج إلى إبقاء وإلى استمرار. أولا يقال إن الإسلام محمدي الحدوث وحسيني البقاء؟ إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وآله أسس هذا الدين، وخط الإمامة امتداد لخط النبوة. خط النبوة أحدث هذا الدين، وخط الإمامة استمرار وإدامة وإبقاء لخط هذا الدين. وبعد أن عين علي بن أبي طالب وبايع الناس، نزل قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. واضح باتفاق المفسرين أن هذه الآية نزلت في حجة الوداع. نقرأ هذه الأمور. واضح. من الآيات الأخرى قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نصت على أن هناك ترتب طولي: أولا طاعة الله، في طولها طاعة النبي، في طولها طاعة أولي الأمر. ونصت الروايات على أن أولي الأمر هم الأئمة المعصومون سلام الله عليهم أجمعين. واضح. نقرأ هذا المقدار. الدرس 38 تعيين الإمام. وضحنا في الدرس السابق أن ختم النبوة بدون نصب الإمام المعصوم وتعيين الإمام المعصوم مخالف للحكمة الإلهية. تختم النبوة بدون تعيين الإمام، هذا خلاف الحكمة. الحكمة هداية الناس، بزوال وختم النبوة كيف تستمر هذه الهداية؟ بواسطة الإمام. فإن إكمال الدين الإسلامي العالمي والخالد مرتبط بتعيين الخلفاء الصالحين بعد النبي صلى الله عليه وآله، بحيث يكونون متوفرين على كل مناصب النبي الإلهي سوى النبوة والرسالة. ويمكن استفادة هذه الفكرة من الآيات القرآنية الكريمة والروايات الكثيرة التي نقلها الشيعة وأهل السنة في تفسير هذه الآيات، ومنها الآية الثالثة من سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الآية اتفق المفسرون جميعا على نزولها في حجة الوداع وقبل وفاة الرسول صلى الله عليه وآله بشهور، وبعد أن تشير الآية ليأس الكفار من إلحاق الضرر بالإسلام: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، تؤكد هذه الآية إكمال الدين في ذلك اليوم وإتمام النعمة بولاية أمير المؤمنين. ومع ملاحظة الكثير من الرواية الواردة في شأن نزول هذه الآية، يتضح جليا أن الإكمال والإتمام الذي اقترن بيأس الكفار من إلحاق الضرر بالإسلام إنما تحقق بنصب خليفة للنبي صلى الله عليه وآله من قبل الله، وذلك لأن أعداء الإسلام كانوا يتوقعون بقاء الإسلام بدون قائد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، وخاصة مع عدم وجود الأولاد الذكور للرسول صلى الله عليه وآله، وبذلك يكون الدين الإسلامي معرضا للضعف والزوال. بيد أن الإسلام لكن الإسلام قد بلغ كماله بتعيين خليفة للنبي صلى الله عليه وآله، وتمت الواو ساقطة، وتمت النعمة الإلهية وانهارت أطماع الكافرين وآمالهم. الواو موجودة في النسخة الأولى، وهذه النسخة لا توجد فيها واو. وتمت النعمة، وقد تم هذا التعيين حين رجوع النبي صلى الله عليه وآله من حجة الوداع، آخر حج حجها النبي صلى الله عليه وآله، فقد جمع الحجاج كلهم في موضع يقال له غديركم. وخلال إلقائه خطبته الطويل عليهم، طبعا يوم الغدير هو يوم 18 ذي الحجة، 18 من ذي الحجة، سألهم صلى الله عليه وآله: ألست أولادكم من أنفسكم؟ قالوا بلى. ثم أخذ بكتف علي ورفعه أمام الناس حتى بان بياض إبطيهما وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. وبهذا أثبت للإمام عليه السلام الولاية الإلهية، فبايع الإمام علي عليه السلام بايعه جميع الحاضرين، ومنهم الخليفة الثاني الذي هنأه بقوله: بخن بخن لك يا علي، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. وفي هذا اليوم نزلت هذه الآية الشريفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكبر الرسول صلى الله عليه وآله وقال: تمام نبوتي وتمام دين الله ولاية علي بعدي. وورد في رواية نقلها أحد علماء السنة الكبار وهو الحمويني، فقام أبو بكر وعمر فقال: يا رسول الله، هذه الآيات خاصة في علي؟ فقال صلى الله عليه وآله: بلى، فيه وفي أوصيائي، يعني الأئمة الأحد عشر بعد علي، إلى يوم القيامة. قال: يا رسول الله، بينهم لنا، بين الأوصياء. قال: علي أخي ووزيري ووارثي ووصي وخليفتي في أمتي وولي كل مؤمن من بعدي، ثم ابن الحسن، ثم ابن الحسين، ثم تسع من ولد ابن الحسين، واحدا بعد واحد، القرآن معهم وهم مع القرآن، لا يفارقون القرآن ولا يفارقهم القرآن حتى يرد علي الحاكم، حتى يردوا يعني الأئمة والقرآن علي الحاكم. ويستفاد من روايات عديدة أن النبي كان مأمورا قبل ذلك، قبل الغدير، بالإعلان الرسمي عن إمامة أمير المؤمنين على الرأي العام، لكنه كان يخشى حمل الناس مثل هذا العمل منه، تعين عليه على رأيه الشخصي، يعني يريد أن يحبو أهل بيته وأقربائه وأن يعرضوا عن تقبله. ولذلك كان يبحث عن فرصة مناسبة تتوفر فيها ظروف الإعلان عن مثل هذا التعيين حتى نزلت الآية الشريفة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فمن خلال التأكيد على ضرورة الله يعصمك يعني يمنع الناس عنك، فمن خلال التأكيد على ضرورة إبلاغ هذا النداء الإلهي الذي هو بمستوى كل النداءات الإلهية الأخرى، وعدم إبلاغ هذا النداء الإلهي يعني عدم إبلاغ هذه الآية، حصول الزمان المناسب للقيام بهذه المهمة تعين الإمام علي، وليس من الصالح تأخيرها، ومن هنا بادر في غدير خم للقيام بها. والملاحظ أن ما يختص بهذا اليوم هو الإعلان الرسمي عن هذا التعيين أمام الناس، تعيين الإمام علي وأخذ البيعة منهم، وإلا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يشير مرارا خلال فترة رسالته لخلافة أمير المؤمنين وبأساليب وتعابير مختلفة. فحينما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، لاحظ النبي من أول يوم من بعثته إلى آخر يوم ينصه على خلافة علي سلام الله عليه. أول يوم حينما أنذر عشيرته الأقربين جمع 40 رجل من أهل بيته، وكان ضمنهم أبو لهب وأبو طالب وإلى آخره، قال: قومي وعشيرتي، إني قد جئتكم بشيء لم يأتكم به أحد من قبلي، فمن منكم يؤازرني ويعاهدني على أن يكون وزيري وخليفتي من بعدي؟ سكت الجميع إلا علي، قال: أنا يا رسول الله. منذ ذلك اليوم، أول يوم من بعثة النبي، أول يوم، يوم كان سنة 40 سنة، إلى آخر يوم في رزية يوم الخميس، آتوني بدوات وكتف أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فقال عمر: دعوه، إن النبي ليهجر. صحيح البخاري يرقع هذه المسألة، يقول: قال إن النبي قد غلب عليه الوجع، لكن في صحيح مسلم وبقية الصحاح صريحة العبارة: دعوه، إن النبي ليهجر، يعني خرف، لا يدري ماذا يقول. أفاق النبي من غشوته، قالوا له: نأتيك بدوات وكتف. قال: أما بعد الذي قلتم فلا، أخرجوا عني. لا ينبغي التفرق والتنازع عند نبيكم. فخرجوا، واضح، إلى آخر أيامه الشريفة ينص على ذلك. قال: فحين نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين في بدايات البعثة، قال صلى الله عليه وآله لعشيرته: فأيكم يؤازرني على أمري هذا على أن يكون هو أخي ووصي وخليفتي فيكم؟ واتفق الفريقان على إحجام القوم، يعني فريقان السنة والشيعة جميعا إلا علي بن أبي طالب، وأنه أول من استجاب. وكذلك حين نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، حيث فرض فيها طاعة أولي الأمر بصورة مطلقة، يعني في كل شيء، واعتبر إطاعتهم بمستوى إطاعة النبي صلى الله عليه وآله. سأله جابر بن عبد الله: من هم الذين وجبت طاعتهم؟ أجاب صلى الله عليه وآله: هم خلفائي يا جابر، جابر بن عبد الله الأنصاري، وأئمة المسلمين من بعدي، أولهم علي بن أبي طالب، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي المعروف في التوراة بالباقر. ستدركه يا جابر، فإذا لقيته يا جابر فأقرئه من السلام، ثم الصادق جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم محمد بن علي، ثم علي بن محمد، ثم الحسن بن علي، ثم سمي، يعني وكني، يعني من اسمه اسمي وكنيته كنيتي، ثم سمي وكني، حجة الله في أرضه، وبقية الله في عباده ابن الحسن ابن علي المهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد. يتبرك الإنسان بالتلفظ بهذه السلسلة الذهبية، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وآله فقد بقي جابر حيا حتى إمامة الباقر، وأبلغه سلام رسول الله صلى الله عليه وآله. وفي حديث روي عن أبي بصير أنه قال: سألت أبا عبد الله الصادق عن قول الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فقال: نزلت في علي بن أبي طالب والحسن والحسين عليهم السلام، فقلت له إن الناس يقولون فما له لم يسمي عليا وأهل بيته في كتاب الله عز وجل، ما ذكر اسم علي، هذا إشكال الأمس يا شيخنا، ما له؟ قال فقولوا لهم بأن رسول الله صلى الله عليه وآله نزلت عليه آيات الصلاة فلم تذكر شيئا عن الركعات الأربع أو الثلاث، وإنما فسرها لهم رسول الله، مع أن الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. هذا إشكال نقضي. أمس جوابي كان جواب حلي، جواب هذا الجواب جواب الإمام جواب نقضي، يفيد النقد والإسكات، يوسع دائرة المشكلة. كما أنك تقول علي لم يذكر اسمه في القرآن، كذلك عدد الركعات لم يذكر في القرآن، وكان المعين لعدد الركعات النبي، كذلك المعين لإمامة أمير المؤمنين هو النبي صلى الله عليه وآله. والجواب الحلي أنه لو ذكر اسم علي بالتصريح في كتاب الله فقد يسبب ذلك الكفر بهذا القرآن وبهذا الدين، لكن شاءت الحكمة الإلهية أن يذكر إمامة أمير المؤمنين بالظهورات، وأي ظهور أقوى من هذه الآية؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يا أيها إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وكانت نازلة في علي بن أبي طالب سلام الله عليه، حتى أن البعض اغتاظ من وتصدق بأربعين خاتم فلم تنزل فيه آية واحدة، بل نزلت ما تصدق وما صلى ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. قال فقولوا لهم بأن رسول الله صلى الله عليه وآله نزلت عليه آيات الصلاة فلم تذكر شيئا عن الركعات الأربع والثلاث، وإنما فسرها لهم رسول الله، وكذلك حينما نزلت أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فقال رسول الله من كنت مولاه، وقال صلى الله عليه وآله أوصيكم بكتاب الله وأهل بيتي، فإني سألت الله عز وجل أن لا يفرق بينهما حتى يريدهما علي الحوض فأعطاني ذلك، وقال لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم، إنهم لن يخرجوكم من باب هدى ولن يدخلوكم في باب ضلالة. وقد كرر الرسول صلى الله عليه وآله مرارا هذا القول، إني تارك فيكم، ومنها في أواخر أيام حياتي قال إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين، يقرأ بقراءتين، كتاب الله وأهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. له نصوص كثيرة، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ألا وأنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، فلا تعلموهما فإنهم أعلم منكم، ولا تقدموهما فتهلكوا. واضح. وقال أيضا ألا إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. وقال مرارا مخاطبا عليا عليه السلام أنت ولي كل مؤمن بعدي، وعشرات من الأحاديث الأخرى لا يسمح المجال لذكرها، يمكن مراجعتها في كتاب المراجعات للسيد عبد الحسين شرف الدين، ويمكن مراجعتها في كتاب لماذا اخترت مذهب أهل البيت للشيخ محمد مرعي الأمين الأنطاخي، يذكر الآيات الدالة على إمامة علي، ثم الروايات الدالة على إمامة علي، والكتب العقائدية قد أشبعت هذا البحث. الدرس 39 أي 19 من الجزء 20 العصمة وعلم الإمام يأتي عليه الكلام إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.